بعد كذا. هذا إن كان جزما فلا شك أنه من ادعاء علم الغيب، أما إذا كان ظنا فهذا له حالان. الحالة الأولى أن يكون بالأسباب، يعني بما يعرفه الناس بمقدار علمهم، فيقول الطبيب مثلا بحسب خبرتنا أن مثل هذا المريض يعيش سنتين في الغالب، والله أعلم، قد يكمل السنتين وقد لا يكمل السنتين، وقد يعيش بعد السنتين سنين، لكن بحسب الأسباب التي يعرفها الأطباء مثل هذا المريض يعيش إلى كذا. هذا ليس من علم الغيب. لكن هناك قضية وقعت في هذا الزمان، وهي مسألة الرؤى، فبعض المعبرين للرؤى يدخلون في علم الغيب بتعبير الرؤى، وهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل التعبير. بعض المعبرين يسأل شخص فيقول أنت سترى الدجال، هذا من علم الغيب. بعضهم يقول مثلا أنت ستموت بعد 20 سنة، بعد 40 سنة، بعد شهر ذي الحجة بالرؤية. هذا في الحقيقة لا يجوز أن يقال، لكن هل هم طواغيت؟ الجواب لا، لأن الرؤيا شبهة سبب، الرؤيا شبهة سبب، فتمنع وصفهم بكونهم طواغيت. وهذه قضايا فقهية علمية دقيقة يجب فهمها حتى لا يخطئ الإنسان في إلحاق الأحكام بالناس. إذن نقول من ادعى علم الغيب مما لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو طاغوت. ونحن في الحقيقة نحذر تحذيرا كبيرا من إشاعة الكلام في الغيبيات بغير دليل، فإن هذا يجرئ الناس ويجعلهم يقعون في ما حرم الله، سواء كان عن طريق الرؤى. الآن نجد أن بعض الأشرطة توزع وفي الإنترنت وفيها رؤى تفسر فيها أنه سيقع كذا في الدنيا ويقع كذا في الدنيا من غير إلى غير ذلك من الأمور، وهذه الأمور التي ينبغي يعني اجتنابها. لعلنا نقف هنا لنجعل درس الغد إن شاء الله في مسألة عظيمة جدا جدا، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وسنبين إن شاء الله ما فيها من أحكام، ونختم الكتاب غدا إن شاء الله، ثم في يوم السبت كما قلت نلحقه بكلام عن أحكام التكفير لحاجة الأمة لهذا الباب، والله أعلم، ولعلنا نجيب على أسئلة الإخوة. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله عز وجل بما قال، وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط القنوت في النوازل، وهل يكون وهل يشترط فيه الإذن من ولي الأمر؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، ويقنت في النوازل في جميع الفرائض، لكن متى يشرع القنوت؟ يشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وهذا القنوت أمر عام، فالصحيح أنه موكول إلى ولي الأمر، فإذا أذن فيه ولي الأمر فهو مشروع. وحال ولي الأمر فيما ظهر لي في تدبر المسألة والله أعلم في القنوت له 3 أحوال: الحالة الأولى أن يأذن في القنوت إذنا لفظيا، فيوجه بالقنوت، وهذا أمره واضح، فإنه يشرع القنوت. الحالة الثانية أن يأمر ولي الأمر بترك القنوت فينهى عن القنوت نهيا واضحا، فيوجه الأئمة بعدم القنوت، فهنا لا يشرع القنوت. الحالة الثالثة أن يسكت ولي الأمر فلا يأذن ولا يمنع، وفي هذه الحال ينظر إلى القرائن فيما ظهر لي والله أعلم، فإن دلت القرائن على أنه يمنع من هذا امتنع، وإن دلت القرائن على أنه يرضى به فإنه يقنت. ومن هذه الحال الأخيرة فيما ظهر لي وأستغفر الله من الخطأ والزلل حالنا هذه الأيام، فقد ظهر لي والله أعلم، نحن لم نعلم أن ولي أمرنا أمر بالقنوت، لا أعلم أنا شيئا في هذا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ولي الأمر يرضى بهذا، ولذا فالقنوت مشروع في الفرائض لإخواننا في غزة، يشرع أن يقنت فيما ظهر لي بدراسة المسألة هذه الأيام، وأن يدعى لإخواننا. لكني أقول ينبغي أيها الإخوة أن لا نجعل الدعاء في القنوت فقط، وإنما ندعو لإخواننا حتى في صلاة الفرض في سجودنا، المرء وهو ساجد منا أقرب ما يكون إلى عبد إلى ربه، فيدعو الله ويسأل الله لإخواننا في غزة أن يرفع عنهم وأن يكبت عدوهم وأن يكسر قوة عدوهم. لا ننساهم يا إخوة، ندعو لهم في خلواتنا وندعو لهم في صلواتنا، وإن قنت إمامنا قنتنا معه ودعونا معه، كل هذا من الأمور المشروعة والله أعلم. أحسن الله لكم، صدر الإذن من المراقبين المساجد في القنوت إذا جاء الإذن من الجهة المسؤولة عن المساجد فهي التي تمثل يعني ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ونحن نعلم من ولي أمرنا في هذه البلاد وفقه الله وزاده الله خيرا أنه يبذل ما يستطع لنصرة إخواننا في غزة وللدرء عنهم، نسأل الله أن يوفقه والمسلمين جميعا إلى نصرة إخواننا في غزة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاختلاف الوارد في مكان وضع اليدين بعد التكبير هو عند الصدر أم تحت السرة؟ هل الخلاف فيه مما يوسع فيه؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة، أن يجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة، فقال جمهور أهل العلم بل الأئمة الأربعة فيما يظهر لي والله أعلم أنه توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بما في ذلك الإمام مالك، فإن صنيع الإمام مالك على ما هو معلوم عنه أنه يأخذ بما ثبت عنده في السنة ما لم يعارضه دليل، وقد روى في الموطأ بإسناد صحيح القبض. فنحن نقول إن الأئمة الأربعة على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم اختلفوا بناء على ما بلغهم من الأخبار، فقال بعضهم يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة لحديث ورد عن علي رضي الله عنه، وقال بعضهم يضعها فوق السرة لحديث كذلك، وكلا الحديثين ضعيفان عند التحقيق. وقال بعض أهل العلم يضعهما على الصدر، وهذا هو الصحيح الثابت الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. أما كونه مما يوسع فيه فإن كان قصد الأخ مما لا ينكر فيه فنعم، لأنه متعلق بالسنة، فلم يقل احد ان ترك القبض حرام الا قول ضعيف نقل عن بعض السلف، ولم يقل احد ان وضع اليمنى على اليسرى عند السرة حرام، فهو ليس مجال انكار. اما ان كان قصد الاخ يوسع فيه ان الانسان بالخيار يضع على السرة او تحت السرة او على الصدر، فلا، بل السنة الصحيحة دالة على انه توضع اليمنى على اليسرى على الصدر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: كيف يتخلص طالب العلم مما يطرأ على قلبه من غل او حسد؟ ليس خاصا بطالب العلم، كل امرئ منا معرض لفتنة الحسد والغل، والحسد له اسباب اذا وجدت عظم اثره في القلب، فعلى طالب العلم وعلى المسلم ان يتنبه لاسباب الحسد ويجتنب هذه الاسباب. ومنها على وجه الخصوص لطالب العلم ان يكسر في نفسه الانتصار لنفسه ومحبة الظهور، فان من اعظم ما قد يصيب طالب العلم بالحسد ما يراه من محبة ظهوره، فاذا رأى اخا له قد ظهر وليس فيه عيب قاده الحسد الى عيبه. وهذا يقع بين طلاب العلم، ولا يعني هذا ان كل من عاب من ظهر يكون حاسدا له، لا وكلا، فانه ينظر في هذا العيب هل هو في ذلك الشخص او ليس فيه، لان من الناس من يعيب نصحا للامة، ومن الناس من يعيب كسرا لاخيه، فمن عاب بقصد كسر اخيه فهو حاسد آثم ولو كان العيب في اخيه، ولو كان العيب في اخيه، ما دام ان قصده ليس نصح الامة، وانما قصده ان يكسر اخاه من اجل ان يظهره. فطالب العلم ينبغي ان يربي قلبه على محبة اخوانه، اذا سمع ان احد اخوانه يعني ما شاء الله عنده قدرة خطابية، عنده قدرة بيانية، عنده جلد على طلب العلم، دعا له في خلواته، والله ما رأيت اذهب لوحر القلب من الدعاء للاخوة في الخلوة كالبلسم الشافي يذهب ما في الصدر. اذا احس الانسان في نفسه شيئا والشيطان يوسوس وهو في خلوته في صلاة ليله قال: اللهم زد اخي علما وانفع به واكفه شر الفتنة ولا تفتن به، من اعظم الامور. وطالب العلم يراقب قلبه ويحب اخوانه ويحب ظهور الدين، ويفرح اذا اظهر الله الحق على يد اخوانه، ويسأل الله ان يزيدهم من الحق. اذا عالج نفسه على هذا فانه بحول الله وقوته يبرأ من الحسد، وذلك فضل الله. احسن الله اليكم. يقول السائل: حلفت في يوم من الايام على كتاب الله كذبا، ولكن لا اذكر الموقف، وانا دائما استغفر واتوب الى الله، واريد ان اتطهر من هذا الذنب، ماذا افعل وهل هناك كفارة؟ هذه يمين غموس، ويمين الغموس عند اهل العلم على قسمين: القسم الاول ان لا يتعلق بها حق للمخلوق، ان لا يتعلق بها حق للمخلوق، وهذه تذهبها التوبة الصادقة، فان ندم الانسان على ما وقع منه وعزم على أن لا يرجع إليه وكان مقلعا عنه فإنها تنمحي وتذهب بكل ما فيها. وإن كانت تتعلق بالمخلوقين بحق مخلوق فالتوبة منها تكون بالندم عليها والإقلاع عنها إن كانت موجودة والعزم على عدم العود وإعطاء الحق لصاحبه فإذا تحقق ذلك فإن اليمين الغموس تذهب وليس لليمين الغموس كفارة. اليمين الغموس كفارتها التوبة والتوبة فيها على القسمين المذكورين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع بعض الدعاوى في عدم تقليد العلماء في الأحكام سواء في الفقه أو العقيدة، وعلى طالب العلم أن يجتهد في معرفة الأحكام بالأدلة، فما توجيهكم؟ هذه فوضى ولا يمكن أن يقول بها عالم أن كل مسلم يجتهد، هذا من المحال. فالناس درجات، وطالب العلم يعلم من نفسه هو فضلا عن العوام أنه لا يستطيع أن يجتهد في كل مسألة، فكيف بعوام الناس؟ نقول الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فكل واحد يجب عليه أن يتقي الله في معرفة الأحكام بما استطاع، يعني بما هو أهل له. فمن كان من أهل الاجتهاد تتوفر فيه شروط الاجتهاد فإنه يجتهد كالأئمة الأربعة مثلا. لكن من لم يكن من أهل الاجتهاد، من لا يعرف معاني العربية، لا يعرف معنى الكلمة ولا يعرف تركيب الجمل، كيف يكون مجتهدا؟ لا شك أنه لا يجتهد ولا يجوز له أن يجتهد بمعنى الاجتهاد المطلق. ولكن إذا كان طالب علم يستطيع أن ينظر في الأدلة ويعرف الدليل القوي من الدليل الضعيف فإنه يجتهد في أقوال العلماء لا في استنباط الأحكام، فينظر في اختلاف العلماء ويأخذ الراجح من أقوال أهل العلم، فإن اشتبهت عليه المسألة سأل من هو أعلم منه. ومن كان لا يستطيع أن ينظر في الأدلة كالعوام لا يعرف الدليل القوي من الدليل الضعيف فضلا عن أن يعرف كونه دليلا، فالقول بأنه يجتهد هذا باطل، ولكنه يسأل العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل العلماء ويأخذ بكلام العلماء، لكن السؤال من يسأل؟ يسأل من؟ والجواب أنه لا يسأل بالتشهي أو ما يريد. الآن بعض الناس إذا أراد أن يسأل عالما في الطلاق الثلاث ذهب يسأل الناس: من من المشايخ يقول طلاق الثلاث واحدة؟ قالوا: اذهب الى فلان. قال: لا لا، فلان يقول ثلاث، هو اعلم من في البلد. قال: اعلم، لكن هو يقول ثلاث. من الذي يقول واحدة؟ قالوا: امام المسجد الفلاني عنده شهادة متوسط يقول تقع واحدة. ذهب اليه قال: يا فضيلة الشيخ، وقع عندي كذا وكذا وكذا. ثم يقول: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. هذا ليس بصحيح ولا يسلم، ولم يقع الواجب الذي يجب عليه. يقول العلماء: يجب أن يسأل أعلم أهل البلد وأتقاهم فيما يشهد به الناس، يجب أن يسأل أعلم من في البلد وأتقاهم فيما يشهد به الناس ليس بهواه. يعني بعض الناس هواه هو الحاكم على العلماء، هو الذي يحكم على العلماء، فلان متقي لا يخاف في الله لومة لائم فقط لأنه يقول بما يريد. لا، العبرة بشهادة الناس الذين لهم حق الشهادة، فإن لم يعلم فإنه إذا كان في بلدنا فالحمد لله كبار العلماء معروفون، وإذا لم يعرف يعني الأعلم فإنه قد نصب المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هنا. فنحن نقول العامي الذي لا يميز من يسأل يجب عليه أن يأخذ بقول سماحة المفتي. العامي الذي لا يعرف من يسأل لا يميز العلماء يجب عليه أن يأخذ بقول سماحة المفتي، لأن ولي الأمر نصبه لهذا وهو بحمد الله أهل له، لسنا في مقام يشهد له، فنحن أقل من أن نشهد لسماحة المفتي، لكن شهد له العلماء بعلمه حفظه الله ووفقه وسدده. فالعامي الذي لا يميز العلماء عندنا هنا يسأل يأخذ بقول سماحة المفتي. هذه درجات الناس في الجملة. لكن من جهة أخرى، هل يجب على العامي أن يتعلم؟ هذه مسألة أخرى غير الأخذ بأقوال العلماء، غير التقليد. فنقول المسائل نوعان. نوع من المسائل لا يقوم الدين إلا بها، كمسائل التوحيد الكبار، فهذه يجب على العام أن يتعلمها وأن يطلب العلم فيها ويأثم لو اكتفى بالتقليد. يأثم لماذا؟ لتركه التعلم الذي يجب عليه، وإلا فإن اعتقاده إذا ثبت يكون صحيحا، لكن يأثم لترك التعلم. الصلاة، ما الذي تصح به الصلاة؟ يجب على العام أن يتعلمه، فإن لم يتعلم فإنه يأثم. لكن إذا صلى صلاة صحيحة فصلاته صحيحة، لكن يأثم لترك التعلم. الحج، ما الذي يصح به الحج؟ يجب على العام إذا أراد الحج أن يتعلمه، فإذا لم يتعلمه فإنه يأثم. لكن لو قلد وأتى بالحج على وجه صحيح فحجه صحيح. والقسم الثاني ما زاد على هذا المقدار ولا يجب على العام أن يتعلمه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل بعد انتهائي من صلاة الفريضة، يعني فموضوع التقليد يا إخوة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض الناس يلزم جميع الناس بالاجتهاد، وبعضهم يلزم جميع الناس بالتقليد، وليس القائل بإلزام الناس جميعا بالاجتهاد مصيبا، كما أنه ليس القائل بإلزام جميع الناس بالتقليد مصيبا، وإنما الأمر على التفصيل الذي سمعتم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد انتهاء من صلاة الفريضة بحوالي 20 دقيقة رفعت يدي بالدعاء، فهل أكون مخالفة؟ لا يا إخوة، بعد صلاة الفريضة مباشرة لا يشرع الدعاء، بل هو على التحقيق بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع قيام المقتضي. والدعاء في أدبار الصلوات، يعني في آخر الصلوات وليس بعدها، لأن دبر الشيء منه. فالمشروع بعد الانتهاء من الفريضة أن تذكر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الذكر. فإذا فرغت من الذكر وانقطعت عن الصلاة وأردت أن تدعو، ليس من باب أنك بعد الفريضة وانما من باب انك تريد الدعاء، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لانه ما من فريضة الا وتتلوها فريضة، ولا فرق في الزمن. نحن نقول المهم انك بعد الفراغ من الفريضة لا تشتغل بالدعاء، وانما تشتغل بالذكر. فاذا انفصلت عن الصلاة فلا حرج ان تدعو، ولا يمنع من ذلك احد من اهل العلم. صلى الله عليكم، من اعتاد ان بعد ان ينتهي من الاذكار يرفع يديه في كل صلاة، نقول ان جعل هذا مرتبطا بصلاة الفريضة فلا، اما اذا جعل ذلك منفصلا فهو يدعو الان كما يدعو بعد ساعة كما يدعو بعد ساعتين، فهذا لا حرج فيه. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الحمى والحمى؟ لا يحضرني الان ما يتعلق بها. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ نعم، هؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن وصفهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وبعض أهل العلم حمل هذا على وجهه فقال إن طلب الرقية من الآخرين مكروه، لكن لا بأس أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقيه متطوع بغير طلب منه، هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، لكن أن يطلب الرقية من الآخرين هذا مكروه، قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: بل ليس مكروها إذا وجد سببه، وإنما المكروه إذا لم يوجد سببه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولاد جعفر: استرقي لهم، استرقي لهم، فأمر بطلب الرقية، قالوا هنا قام السبب، فإذا قام السبب فلا يكون طلب الرقية مكروها، وإنما يكون مكروها إذا لم يوجد سببه. وقال بعض أهل العلم: إنما يكره إذا حصل نوع تعلق به، يعني ليس تعلقا، لأنه لو حصل التعلق فهو محرم، لكن إذا حصل نوع تعلق به فإنه يكون مكروها. هذه الوجوه الثلاثة في الرقية، أما بقيتها فنعم هي مكروهة ولكنها ليست محرمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الملكان الأسودان يكونان بهذه الصورة للكافر فقط أم حتى المؤمن؟ الذي يظهر والله أعلم أنهما للجميع، لجميع من يسأل على هذه الصفة، وقول بعضهم إن المؤمن يأتيه مبشر وبشير مقابلة لمنكر ونكير، هذا لا أعلم له دليلا صحيحا، ولكن الفرق في الهيئة، فالمؤمن يأتيه الملكان في هيئة لا تفزعه، بل الله يثبت قلبه ويأتيه الملكان في هيئة لا تفزعه، أما الكافر والمنافق فإنه يأتيانه على صورة تفزعه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أدرك الإمام وهو راكع هل يكبر أولا قائما ويضع يديه على صدره ثم يركع أم يركع مباشرة؟ لعلنا نختم بهذا السؤال: من جاء والإمام راكع ماذا يصنع؟ لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ولابد في تكبيرة الإحرام من أن تكون على وجه القيام، يعني من أن يكون المكبر قائما، فإذا جاء فكبر قائما فإنه لا يلزم وضع اليدين على الصدر ولا يلزم ذكر، وإنما المطلوب التكبير، ف فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع. فإن كبر تكبيرة ثانية للركوع فطيب، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام فهي كافية، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. أما إذا كبر وهو منحن فإن صلاته لا تنعقد، لا تنعقد الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ثنى ظهره للركوع، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.